بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. نشرع في هذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى في آخر باب من الأبواب الفقهية التي عقدها المصنف رحمه الله للفرائض والمواريث. وهذا الباب وهذا القسم يا إخوة، قد سبق معنا أن المصنف رحمه الله قسم هذه الرسالة اللطيفة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يتعلق بالمقدمة التي هي في الاعتقاد. القسم الثاني وهو المتعلق في الفقهيات، وهذا آخره، سواء العبادات أو المعاملات أو الجنايات أو الأنكحة، وختم بهذا الباب باب في الفرائض. والقسم الثالث عقده المصنف رحمه الله كباب جامع اشتمل على التذكير بالفرائض والآداب والسنن والمستحبات. وهذا الباب الأخير سنتكلم عنه في حينه إن شاء الله، أنه يصلح أن يفرد، أن يدرس مستقل للمبتدئين، ندرس عنه في حينه. نشرع اليوم أيها الكرام في قول المصنف في هذا الباب وهو باب في الفرائض. ما معنى الفرائض؟ ما معنى علم الفرائض؟ علم الفرائض يا إخوة هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فقط. هذه ثلاث كلمات: علم يعرف به من يرث، مات عبد الرحمن من يرثه، ومن الذي لا يرثه، وما نصيب كل وارث من هؤلاء الورثة. وهذا العلم له فضل ومزية، فيكفي أنه من العلوم الشرعية، فدراسة علم الفرائض يدخل ضمن فضل من تعلم العلم الشرعي وحفظ الله به الدين وحفظ به أحكام المواريث، والناس في حاجة. ولذلك هذا العلم يتميز أن قليل من طلاب العلم يحسنونه. من طلاب العلم تجد يعني عندهم العلم الشرعي، لكن في الفرائض ما تجد عنده. ولذلك كما ذكرت سمعتم بالكلمة، تعظم العبادة عندما يكون الناس عنها غافلون، وهكذا يعظم أهمية العلم عندما يكون الناس عنه غافلون. وقد جاء في فضائل العلم، في فضل تعلم هذا العلم، جملة من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم يقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنين في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. ما عنده طبعا. هذا الحديث رواه أحمد والحاكم والترمذي، وكذلك أيضا جاء في الحديث في رواية: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. أول علم ينزع من هذه الأمة. وجاء أيضا في حديث وفيه كلام: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. ولذلك من أهل العلم من يقول علم الفرائض هو نصف العلم. لماذا يقولون نصف العلم؟ يقولون لأن العلم نوعان، علم يتعلق بالدنيا وهذه علم الأحكام، وعلم يعني بعلم يتعلق بما قبل الموت، وعلم يتعلق بما بعد الموت، وهذا منه علم الفرائض، فيقولون نصف العلم. ومنهم من يقول لأن هذا العلم يتعلق بالمال الذي تركه الميت، والمال نوعان، إما اختياري وإما إجباري، فهو يتعلق بماذا؟ المال الذي هو إجباري. فلو مات عبد الله وقال أنا ما يرثني ولدي، هذا ولدي فلان، ما لا، جبرا يؤخذ، أن هذا العلم يؤخذ، هذا الميراث يأخذه. كيف؟ اختياري صدقة، إحسان، وصية، لكن هذا المال لا. أيضا منهم من يقول علم الفرائض هو ثلث العلم، لما أثر في الحديث آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة، وهو أيضا من العلوم التي لا يستغني عنها الناس، وخصوصا فيما يتعلق في الخصومات، فيما يتعلق في حل الخصومات والنزاعات. ولذلك تجد أن الناس يرضون بقسمة الله تبارك وتعالى، وهذه أعظم فضيلة لعلم الفرائض، أن الله تبارك وتعالى تكفل بتوزيع قسمة الإرث بين الناس، فتجد المرأة ترضى بما قسم الله لها، وهكذا الأم ترضى بما قسم الله لها من السدس أو الثلث، وهكذا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. طيب، ما هي أركان الميراث؟ أركان الميراث ثلاثة: المورث، من المورث؟ المي، والوارث الحي الذي يأخذ المال من، والمال الذي هو التركة، الإرث، ترك. لا بد من وجود هذه الأمور الثلاثة، أركان ثلاثة لا بد من وجودها، فلا بد من تحقق موت المورث، ولا بد من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ولا بد من وجود الإرث الذي هو التركة. فلو اختل واحد من هذه الأركان لم يحصل هناك توزيع ولا ميرة. وعليه فالشروط تؤخذ من الأركان، شروط الإرث ثلاثة: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث ولو بلحظة، ولو بلحظة. كيف ولو بلحظة؟ فلو مات عبد الله، طيب، وكان ممن يرثه عبد الرحمن، وكان في حاجة، طبعا هم أخوين وما عندهم أب، وما عندهم أب، طيب من يرث من الآخر؟ في حادث ومات الأول، فإن هذا الثاني يرث منه. طيب هذا مات بعد بعشر دقائق، يرث منه ولا ما يرث؟ يرث. والمال الذي ينتقل إليه ينتقل إلى ورثة عبد الرحمن. أما إن ماتوا مع بعض فلا تورث وارثا من وارثة. نعم. طيب، ما هي أسباب الميراث؟ طبعا سنوجز ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإن شاء الله إن يسر الله دراسة الرحبية فهنا هي محل البسط أسباب الميراث ثلاثة، كما قال الرحبي أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. ما الذي يجعل هذا يرث من هذا؟ السبب الأول النكاح الزوجية، فالزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها، فالنكاح سبب من أسباب الميراث، والنسب سبب ثان من أسباب الميراث. النسب وأقوى أسباب الميراث. لماذا أقوى؟ أقوى من الزوجية؟ نعم الزوجية قد يحصل انفصال بينهما قبل أن يموت فلا يحصل إرث، قد لا يتزوج، لكن النسب هذه رابطة أقوى. ورابطة النسب وهم القرابة، قرابة هذا الميت، وهم من حيث الجملة ثلاثة أصناف. إما أصول لهذا الميت، أب أم جد جدة، هؤلاء أصوله، وإما فروع، ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن، وإن نزل هؤلاء فروع هذا الميت، وإما حواشي. إذن عندنا أصول وفروع وحواشي. الحواشي يتمثل في ماذا؟ في الأخوة، الإخوة والأخوات، والعمومة، الأعمام وأبناء الأعمام، نعم وبنوهم. ولذلك يقولون جهات الإرث خمسة. جهات الإرث الأبوة التي هي سميناها إيش؟ الأصول. والبنوة التي تسمى الفروع، والأخوة الحواشي اللي هي العمومة والأخوة، عفوا الحواشي. وأيضا السبب الذي بعده وهو الولاء، العتق. والعتق قد سبق الكلام عنه في باب مستقل. وهذا السبب ما هو؟ يعني لماذا كان العتق سبب للميراث؟ عبد الرحمن كان له عبد عنده ثم أعتقه فصار حرا، عبد الله صار حرا، فلما مات عبد الله وليس له ورثة، ليس سيدا، ما هو عبد، لكن مولاه، فإنما الولاء لمن أعتق، فهذا مولاه يستحق أن يرث منه، لأن له نعمة ومنة عليه أن صار بسببه حرا. نعم تفضل، خلنا نبدأ في المتن. تفضل يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الفرائض. ولا يرث من الرجال إلا عشرة: الابن وابن الابن، وإن سفل والأب والجد للأب، وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن بعد، والعم وابن العم وإن بعد، والزوج ومولى النعمة. نعم، ذكر شرع المصنف رحمه الله بذكر مسألة، ونحن نقسم يا أخوة ما يذكره المصنف على شكل مسائل حتى لا نشوش. شرع المصنف بمسألة من يرث الميت من الذكور، فقال رحمه الله: ولا يرث من الرجال إلا عشرة. إذا ما يرثك من الرجال إلا عشرة، والمقصود إلا عشرة من حيث الإجمال، وإلا فهم 15 من حيث التفصيل. قال الرحبي رحمه الله: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة. من هؤلاء؟ الابن وابن الابن مهما نزل، والأب، الابن وابن الابن، هؤلاء قولوا معي فروع، أحسنت. والأب والجد له وإن على، وهؤلاء أصول. والأخ من أي الجهات كان، حواشي. الأخ من أي الجهات، يعني إما الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. ما الفرق بين الأخ الشقيق والأخ لأم والأخ لأب يا حمزة؟ أخوك الشقيق، أعطني مثال أخوك الشقيق. محمد. طيب محمد، وعطني أخ لأب. يعني أبوك زوجة ثانية بس أنت ما تدري. زين زين، فأخوك زيد مثلا أو عمرو. طيب إذن هو أخوك من جهة من؟ أبيك. عطني مثال يا عبد الرحمن، أخ من جهة الأم. أخوك أمك فقط، رجل آخر يعني. يعني نعم، الأم كانت متزوجة مثلا، أو مات ثم تزوجت والدك فأنجبتك. طيب، فهذا أخوك من جهة أمك، يرث منك؟ يرث، لكن بشروط سيأتي معنا إن شاء الله. إذن والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن. وابن الأخ المدلي إليه من بالأبي، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. ثم قال وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع ما قال ليس بالمكذب. والعم وابن العم من أبيه، العم الشقيق والعم لأب كذلك يرث، وكذلك ابن العم الشقيق وابن العم لأب يرث، فاشكل لذي الإيجاز والتنبيه. والزوج ذكر أيضا يرث، والمعتق أيضا يرث، فجملة الذكور هؤلاء. قال المصنف ذكرهم بالترتيب. طيب كم صار؟ الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد للأب وإن على، والأخ. بس لأنه ما فصل، يعني كم يزيد؟ اثنين، لأن الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، كم زدنا؟ واحد. طيب والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، اكتمل 15. والزوج والمعتق. طيب إذن هؤلاء هم الوارثون من الرجال. شنو تستفيد الخال يا عبد الله؟ طيب من يجيبه؟ ما يرث الخال، أحسن. سيأتي معنا قاعدة يا إخوة، كل من وصل إلى الميت عن طريق أنثى لا يرث، والخال هو من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. خط، احفظهم بهذه القاعدة، أصول، فروع، حواشي، إخوة، أشقاء، الإخوة والأخوات والعمومة. لمن صوب الأب، أما من صوب الأم ما يرثون إلا الأخ الشق، الأخ لأم، سيأتي الكلام عنه. والأم والجدة، أحسنت ما شاء الله عليك. بس إحنا نتكلم عن الذكور، الجدة لأنها عن طريق جدة، عن طريق تأتي عن طريق الله، لكن سيأتي الكلام عن الجدة، أن الجدة ترث حتى من جهة الأم، يعني أم الأم وأم أم الأم، هذه سيأتي الجدات نتكلم عنهم إن شاء الله. طيب أيضا من عند السؤال عن الرجال، زين زوج البنت يرث ولا لا؟ زوج بنتك ما يرث أحسنت، بعيد وهكذا. طيب ابن بنتك، ابن بنتك ما يرث أحسنت. إذن هؤلاء، فجملة الذكور هؤلاء. طيب ننتقل إلى الوارثات من النساء، تفضل. قال ولا يرث من النساء غير سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة. نعم، إذن كذلك النساء لا يرث من النساء إلا سبع نسوة، هذا من حيث الإجمال، وإلا هن عشر من حيث التفصيل، عشر من حيث التفصيل. ولذلك أول ما تنظر إذا وجدت واحدة غير وارثة قل لا هذه ما ترث، محجوبة لا ترث أصلا، ليست من ذوي الميراث. من هن الوارثات؟ قال الرحبي والوارثات من النساء سبع، لم يعطي، تأتي بالكسر لأن يحذف الياء. أنثى غيرهن الشرع: بنت، البنت ترث، وبنت الابن، بنت الابن، وبنت البنت ما ترث. أحسنت، بنت البنت ما ترث. إذن البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن، هذه بعد مثلها ترى، يعني بنت الابن بنت ابن ابن أيضا ترث، وإن نزل. أحسنت، بمحض الذكر. نعم، ترث منك؟ لا. طيب إذن عندنا بنت وبنت ابن وأم مشفقة، الأم كذلك، الأم من الإناث وهي ترث منك، وكذلك الجدة، سواء الجدة من قبل الأب أو الجدة من قبل الأم ترث. سيأتي الشروط، لكن من حيث الجملة ترث. وزوجة، الزوجة كذلك ترث، قلنا شنو سبب الزوجة؟ نكاح. طيب، وكذلك الأخت ترث، الأخت ترث من أي الجهات؟ أخت شقيقة؟ لا، أي نوع الأخت؟ من أي جهة؟ الأخت الشقيقة ترث، والأخت لأب ترث، والأخت من قبل الأم أيضا ترث. نعم، ثلاثتهن يرثن. ولذلك والأخت من أي الجهات كانت. وكذلك أيضا المعتقة نفس المعتق. أحسنت، عائشة لما أعتقت بريرة صارت هي مولاة. إذن لو أن امرأة أعتقت رجلا فترث منه إذا لم يكن له من يرثه. طيب، المعتق وكل عاصم بنفسه المعتق، كيف؟ المعتق وكل عاصم بنفسه المعتق، عصب يعني هو من العصبة بنفسه، عصب يأخذ المال كله، يعامل معامل التعصيب، يأخذ المال بلا نصيب مقدر. أنا أعرف أن المعتق والمعتقة كلاهما يأخذون بالتعصيب، لا يأخذون بالفرض. نعم، بين القوسين شيخ يقول وكل عاصب بنفسه المعتق، ونفس الشيء المعتق، كل عاصب بنفسه. يعني المقصود أن هذا المعتق عاصب بنفسه، هو عصب بنفسه، والذين هم عصب بأنفسهم كما سيأتي معنا يأخذون من الميراث بلا نصيب مقدر. بس هذه للمعتق زيادة توضيح. أنا فاهم أن هذا يرثون بالتعصب شيخ، لكن هذا اللفظ فاهم. أحسنت، أيوة. هنا يقول لو أن الحين عبد الرحمن اعتقى ومات عبد الرحمن، هل الولاء يورث؟ نعم، احسنت. فيكون ابن المعتق يرث من من اعتق، فهمت؟ وهكذا ينتقل الولاء لمن بعده، فهكذا وان نزل يعني. اللي كان سيده لو مات اولاده يرثون من في ورثه، هم احق واولى، هم احق. سياتي معنا كيف التقسيم. لا ما يكون له لما إذا حسب المسألة. طبعا يا إخوة، قال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهنا جيد، أنت لفت نظري إلى أمر، حتى لا نكثر الأسئلة في أثناء الدرس، نأخذ الدرس النظري ثم ننتقل إلى السبورة ونجعل الدرس عملي، لأن دراسة الفرائض يا إخوة كلما كانت عمليا تأخذ المسألة وتقول توفي فلان عن فلان ونكتبها على السبورة ونحل المسألة، هنا يثبت هذا العلم. فالعلم الفرائض علم عملي. فدعونا نمشي في هذه المقدمات، ثم إن شاء الله إذا دخلنا في العملي يكون هناك مزيد توضيح أكثر. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع، وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن، فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن. نعم، هنا في هذه الجملة يبين المصنف رحمه الله نصيب الزوج من الزوجة، ويبين نصيب الزوجة من زوجها، نصيب الزوجة من زوجها. وقد ذكر الله تبارك وتعالى نصيب الزوج من زوجته والزوجة من زوجها في الآية 12 من سورة النساء. طبعا آيات المواريث 3 آيات، قام عليها هذا العلم بأكمله، وهذا يدل على يعني إعجاز هذا إعجاز كلام الله جل جلاله. انظر، 3 آيات شملت أحكام المواريث كاملة. فهذه الآية ذكرت، قال الله جل جلاله: ولكم، يعني معشر الأزواج، نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. سواء ما هي الشروط؟ الشرط الأول: إن لم يكن لهن ولد، يعني لا بد أن تموت هذه المرأة وليس لها أولاد، لا منك أيها الزوج ولا من غيرك حتى تستحق النصف. طيب، فإن كان للزوجة ولد، فإن كان لهن ولد فينقص نصيب الزوج إلى الربع. أي أكبر، النصف ولا الربع؟ النصف. طيب، إذن إذا كان للزوجة ولد فلهن فلكم الربع مما تركنا. قوله: من بعد وصية يوصين بها أو دين، هذه قد سبق الكلام عليها. إذن متى يأخذ الزوج النصف؟ بشرط واحد: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الولد الابن ولا ابن الابن ولا البنت ولا وهكذا، ولا بنت الابن، عدم وجود الفرع الوارث من من؟ من الزوجة. فإن وجد الفرع الوارث كم يكون نصيب الزوج؟ الربع. أحسنت، الربع كم يساوي؟ نصف النصف، نصف النصف. طيب، قال الله جل جلاله: ولهن، لمن؟ لزوجة، للزوجة، للزوجة الواحدة أو للزوجات. يعني لو مات جابر وترك أربع نساء، الأربع النساء لهن الربع مما ترك، مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هذا الربع يوزع بين النساء الأربع بالتساوي، وإن كانت امرأة واحدة أخذت الربع كاملا، بشرط واحد وهو عدم وجود الأولاد لهذا الزوج. طيب، فإن وجد الولد، قال الله: فإن كان لكم ولد فلهن كم؟ الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الثمن نصف ما إيش؟ الربع. أحسن. إذن عندنا في هذه الآية اشتملت على كم فرض؟ ثلاثة فروض: النصف ونصفه الذي هو، ونصفه الذي هو الثمن. أحسن، أحسنتم. قال الرحبي رحمه الله: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. نعم. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات ومع أولاد البنين، فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. طيب، أعطيكم مسألة، من صاحبها؟ هل براء هلك هالك عن زوج وزوجة وابن، كم نصيب الزوج؟ وجود الولد. طيب، الزوج يأخذ الربع، الزوجة الثمن. عيد شيخ سؤال. طيب، هذا فخ، هذا فا. طيب، إذا لا يمكن أن يجتمع الزوج والزوجة في مسألة واحدة، لأن من المتوفي؟ إنزين، إذا لا يمكن، لابد واحد منهم. إذا فلذلك إذا رأيت المسألة بهذه الطريقة، زوج الميت، زوجة الميت، ابن الميت، أم الميت، وهكذا. طيب، أيوة. طيب، جزاك الله خير، زينك الآن تفضل. طيب، ننتقل إلى ميراث الأم. بدأ المصنف بالزوجان، الآن ينتقل إلى الأبوان، ينتقل إلى الأبوان، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابنين أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصاعدا، إلا في فريضتين: لزوجة وأبوين فللزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب، وفي زوج وأبوين فللزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب، ولها في غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول، إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كان فلها السدس حينئذ. نعم، الآن هذا الكلام يتعلق يا إخوة بميراث الأم. ميراث الأم، كم ترث أمك منك لو مت؟ الأم يا إخوة لا تسقط، لا تسقط، يعني مثلا أنها ما ترث شيء منك، لا بد، إذا مت فهي ترث منك، لكن كم ترث؟ الأم لها ثلاثة أحوال، الأم لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن ترث السدس، أن ترث السدس، فالأم ترث السدس إذا مت وكان لك ولد، إذا مت وكان لك ولد. قال الله جل جلاله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا مات الميت وترك أبناء فالأم فالأبوين يأخذون كم؟ السدس. وهذا يدل يا إخوة أن في باب الفرائض الأبناء أقوى حتى من من؟ انظر، أقوى حتى من الآباء، لأنهم منك. وطيب، قال إذن هذا هو الشرط الأول، أن الأم ترث السدس إذا وجد الولد، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهكذا الفروع بشكل عام، سواء كانت بنت أو ابن ابن أو بنت ابن. إذا وجود الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن يجعل الأم ترث إيش؟ السدس. كذلك الشرط الثاني ما يجعل الأم ترث السدس، إذا مت وتركت إخوة، إذا كان هناك اثنين من الإخوة فأكثر، فإن الأم يكون نصيبها كم؟ السدس. لو مات مات عبد الرحمن وترك أخ وأخت، عبد العزيز ومن؟ وجود. إذن أخ وأخت وليس عنده أبناء، أمه كم ترث منه؟ السدس، لوجود، لأن كما قلنا يا إخوة باب الفرائض الجمع اثنين، اثنين فأكثر يعتبر جمع، فإذا وجد اثنين فأكثر جمع من الإخوة يعبر عنه بعض اثنين من الإخوة، إذن ترث الأم السدس. إذن في هاتين بهذين الشرطين الأم ترث كم؟ السدس. وهذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ترث الأم الثلث، أن ترث الأم الثلث. ومتى ترث الأم الثلث؟ اعكس الشرطين، اعكس الشرطين. إذا لم يوجد لعبد الرحمن ولد، سواء ابن ولا بنت ولا بنت ابن ولا ابن ابن، ولم يوجد جمع من الإخوة، فإن الأم ترث كم؟ ترث الثلث. إلا في المسألة العمرية، إلا في المسألة العمرية. ما هي المسألة العمرية يا إخوة؟ أحسنت، أب وأم وزوج أو زوجة، هذه هي المسألة العمرية. إذن بثلاثة شروط ترث الأم السدس الثلث، بثلاثة شروط: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الجمع من الإخوة أو الأخوات، وألا تكون المسألة عمرية. ما هي المسألة العمرية؟ المسألة العمرية هي المسألة التي قضى فيها عمر رضي الله عنه مرة جاء إلى عمر عرضت عليه مسألة، وهي أنه توفي زوج، توفيت زوجة وتركت زوجا وأما وأبا، فقسم عمر رضي الله عنه للزوج النصف وللأم كم؟ الثلث وللأب الباقي. المسألة بتكون من كم؟ سدس. ستة. ست من ستة. فللأب فللزوج النصف كم بيأخذ؟ ثلاثة أسهم. والأم تأخذ سهمين. وكم يبقى للأب؟ سهم واحد. انظر الأب ذكر والأم أنثى تأخذ سهمين. والأصل في باب الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وصارت الأم لها سهمين. فجاءت فعرضت على عمر هذه المسألة بعد عام آخر، فتأمل فيها رضي الله عنه وهو المحدث الملهم، فقضى للأم بثلث الباقي. قضى للأم بثلث الباقي. كيف تكون إذا حسبنا للأم ثلث الباقي؟ الزوج له النصف بيأخذ كم؟ ثلاثة. وكم يتبقى؟ وللأم ثلث الباقي. كم ثلث الباقي؟ واحد. والأب كم له؟ اثنين. انظر مجرد أنه رضي الله عنه قضى للأم بثلث الباقي صار للأب ضعفي ما للأم. فقال على ذاك قضينا، وهذا على ما نقضي. فاستقرت هذه المسألة على ما قضاه عمر رضي الله عنه، وسميت المسألة هذه بالمسألة العمرية، وتسمى أيضا بالغراوية، الغراويتين، لأنهما ظاهرتين كالكوكب الأغر، مشهورتين، صارت معروفة. زوج أب أم، زوجة أب أم. فصارت هذه المسألة بهذا المقصود. إذن متى تحصل الأم على الثلث؟ عدم وجود الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة عمرية. طيب إذن ذكرنا حالتين، الحالة الأولى أن ترث السدس، الحالة الثانية أن ترث الثلث، الحالة الثالثة أن ترث ثلث الباقي. متى؟ إذا كانت المسألة عمرية. طيب هل للأم مسألة أخرى غير هذا؟ هل للأم نصيب آخر غير هذا؟ ليس لها غير هذا. طيب نأخذ الأب ونقف عنده، ما رأيكم حتى نكتمل للأبوان؟ تفضل. قال رحمه الله: وميراث الأب من ولده إذا انفرد وارث المال كله، ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرض للأب السدس، وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم، ثم كان له ما بقي. الأب يا إخوة له ثلاثة أحوال. الأب له ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يرث السدس فقط. الحال الأول أن يرث السدس فقط بالفرض، وهذا إذا ترك الابن، مات الابن وترك ولدا ذكرا، ولد ذكر، يعني مات عبد الرحمن وترك أب وابن. الآن الأب يأخذ كم؟ السدس، والابن يأخذ الباقي، يأخذ الباقي كما قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. طيب لو مات عبد الرحمن وترك بنت وأب، كم ترث البنت؟ البنت ترث النصف. تكلمنا عنها ولا لا؟ سيأتي الكلام عنها. البنت ترث النصف، والأب كم يرث؟ السدس زائد الباقي. إذن هذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى. الحالة الأولى أن يرث الأب السدس فرضا، الحالة الثانية أن يرث الأب بالفرض السدس وبالتعصيب، أي ما تبقى، ما أبقت الفروض. والحالة الثالثة أن يرث الأب بالتعصيب، والتعصيب هو أن يرث بنصيب غير مقدر، يعني غير معين، ها؟ يأخذ الباقي. يعني لو مات وترك، مات عبد الرحمن وترك زوجة وأب، كم تأخذ الزوجة؟ الزوجة، مات عبد الرحمن وترك زوجة وأب، نصف الزوجة والباقي لا، ربع ربع. الزوجة تأخذ الربع والأب الباقي. إذن الباقي تعصيبا، هذا اللي يسميه التعصيب. تعصيب يأخذ المسألة من كم؟ من أربعة أسهم. الزوجة كم تأخذ؟ والأب ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم. طيب، إذن بهذا نكون قد عرفنا أن الأب إما أن يأخذ بالفرض السدس فقط، وإما أن يأخذ بالتعصيب، يعني يأخذ المال كله أو ما أبقت الفرائض. يعني قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني يعطى أصحاب الفروض فرضهم، الفروض اللي لها النصف، اللي لها الربع، اللي لها. ثم ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يرث بالفرض وبالتعصيب، وهذا إذا ترك الميت بنت أو بنت ابن، فإنه يرث السدس زائد الباقي، يعني يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. والأب يا إخوة يمنع جميع الإخوة من الإرث، الذكور والإناث، لأبوين أو لأب أو لأم وأبنائهم، فلا يرثون مع الأب شيئا. طيب، عرفنا كيف؟ فلو مات مثلا عبد الرحمن، الله يعينه كل اليوم التمثيل عليه، إنزين، وترك إخوة، أخ أب وأخ وأخت وأم، الآن مات عبد الرحمن وترك أب أبوه أمه وأخوه وأخته، إنزين، الأخ والأخت كم بيحصلوا؟ ما يحصلوا شيء. لماذا؟ الأم كم بتحصل؟ الثلث، أحسنت، ما في فرع وارث ولا ج... الأب حجم، أحسنت، في جمع من الإخوة. الأم كم بتحصل؟ السدس، أحسنت. حتى لو ما ورثوا شيخ؟ حتى لو ما ورثوا بس يأثروا على الأم، فكونهم، فالأم في هذه الحالة بتحصل كم؟ السدس. والأب يأخذ المال كله. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه أن يفقهنا وإياكم في دينه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.